وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو قال اللهم المستعان أو الله المستعان. هذا الحديث ساقه لبيان فضل عثمان أيضا وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوما قال خرجت صباحا يعني أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه ذلك اليوم فلما خرجت وسألت قالوا اتجه إلى كذا وأشار إلي فذهبت فوجدته في بستان حائط هذا معناه بستان في بستان وقد دخل وقضى حاجته ثم أتى إلى البئر فجلس على القف القف البناء المرتفع حول البئر يجلس فيه الناس ودل رجليه إلى الماء ثم جعل يبحث بعصا كان معه كالمفكر يعني ثم بعد قليل جاء واستأذن رجل على الباب فقلت حتى أستأذن لك فدخلت فكلمته فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا هو أبو بكر أذنت له وبشرته بالجنة ثم بعد ذلك عمر نفس الشيء إذن له وبشره بالجنة ثم مرة ثالثة جلست على الباب فجاء عثمان فاستأذن فقلت حتى أستأذن لك فدخلت فاستأذنته فقال يعني إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه الله أكبر على بلوى تصيبه فبشرته وذكرت له ما قال إنك تصاب ببلوى في آخر عمرك فقال اللهم استعان فقال صبرا اللهم صبرا ارزقني صبرا وهو الواقع قتل مظلوما في آخر حياته رضي الله عنه. نعم. وبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.